في يوم الوداع وحين التياعي من بعد اجتماعي خبرني يا صديقا أنسي في يوم الوداع خبرني يا صديقا أنسي في يوم الوداع في يوم الوداع حين قد جالسنا دمعا قد حبسنا في يوم الوداع كم آنسنا حين قد جالسنا دمعا قد حبسنا وداعي وحين التياعي من بعد اجتماعي خبرني يا صديقا أنسي في يوم الوداعي خبرني يا صديقا أنسي في يوم الوداع أنتم يا رفاقي شمعة الآفاق قد سالت أحداقي في يوم الوداع قد سالت أحداقي في يوم الوداع في يوم الوداع في يوم الوداع وحين التياعي من بعد اجتماعي خبرني يا صديقا أنسي في يوم الوداع خبرني يا صديقا أنسي في يوم الوداع فريق جوال الخير يقدم قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمد رسول رسول لا نسيتها من الحين قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر الفتك فالعقد من شر حاسد إذا حسد يعوذ برب الناس يقولها ثلاث مرات عليها نفت عليها ثلاث مرات كل اللي هو إن شاء الله أيام قليلة ويعافيها جزاك الله خير وتدعو له أقيم الصوم تراص أقيم الصوم تراص نتم الأول فالأول وسد الهرج وساو بين المناكب الله أكبر اللهم بعد بيني وبين خطأ كما بعدت بين المشرك اللهم نقني من خطأ كما يلقى الثوب الأبيض الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اشتهروا ببسط أيديهم للناس ومرارا أكرر أذكر كسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يحدثني مدير مكتبه يقول جاءه في ليلة من الليالي من الدولة أمر الملك بإعطاه 30 مليون أخذ منها ريالا واحدا؟ لم يأخذ منها ريالا واحدا. قال مباشرة شكل لجنة وخلال أيام معدودة وزعها. يقول قلنا له يا شيخ ألا نبقي بعضها قد نحتاج؟ قال لا، إذا احتجنا سيأتي خير إن شاء الله، لا تبقوا شيء في أيام معدودة. ومرارا الشيخ يتحمل ملايين مساعدة الدعاة والفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك تسدد، وخاصة إذا علم المسؤولون بالدولة بادروا بالتسديد عنه، ليعلم أنهم يعلمون صدق الشيخ وورع الشيخ رحمه الله، وبعد عن أن يأخذ شيئا لنفسه. يقول مرة أخرى أحد مدراء مكتب الشيخ يقول جاء أمر بشراء سيارة للشيخ. يقول قال الشيخ اشتروا لي كابرس. قلنا لا يا شيخ نشتري لك سدلك. قال السيارات سواء والقبور سواء، لا كابرس فيها بركة. مع أنه ما يسد على حسابه، على حساب الدولة. قلنا اشتري لك كدلك يا شيخ، أيام الكدلك بعدها تجاوزت السيارات. قال لا، القبور سواء، القبور سواء والسيارات سواء، تكفي تكفي. يحدثنا أحد الأخوة يوم من الأيام يقول كان الشيخ في المدينة، يوم كان في الجامعة الإسلامية، فجاء الملك فيصل لزيارة المدينة رحم الله الجميع. يقول فقلنا إن الملك جاءه أمر أو اتصال من الديوان أن الملك ينتظرك يعني باستقبال العلماء في الوقت الفلاني. يقول فقال مشينا، قال الله شيخ السيارة خربانة، قال ودوها للورشة، فأخذ تاكسي الشيخ، أخذ تاكسي وذهب للديوان الملكي حتى صلحت السيارة. فعلم الملك فيصل وأهدى له سيارة فرفض الشيخ حتى أصر عليه الملك وأخذ. هكذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة ينفرد، سنته في أوليائه براءتهم وبيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر يسرا. هو سبحانه يبرئ أولياءه وينصرهم على من نرأه عند الشدة يجيء الفرج. هكذا سنته في عباده جل وعلا. الجواب يجر الخطى وحزن يتويج رأس الثغور. ومات الإمام ولكنه سقانا بعلم يسد الثغور، سقانا بعلم يسد الثغور. الصلاة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر للشيخ عبد العزيز وعفوه واكرمه الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا صلاة الغائب على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الله يغفر له ويرحمه. حياة تسامت بنور اليقين وعلم أضاء بكل الدهور. كفيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور. والواجب على كل مؤمن يتقي الله ويراقب الله ويقدم لنفسه قبل أن يحل به الأجل، ولا سيما طلبة العلم، فإن واجب عليهم أعظم من تبليغ الدعوة والعمل بما علموا. هذا هو الواجب على طلبة العلم، أن يعملوا بما علموا وأن يبلغوا الدعوة وأن يحذروا أن تكون أقوالهم وأعمالهم خلاف ما علموا. نسأل الله جل وإياكم من الهداة المهتدين. لأن الخميس الحزين قريب وصوت العزاء يذيب الصدور، أما تبن باز ولا حل فراق، سؤال يزلزل كل السطور، سؤال يزلزل كل السطور. نسأل الله جل وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأل الله يعيننا وإياكم مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يا من علوت بعظمتك على العظماء، يا من تسبح له الأرض والسماء، نسألك في ختام هذا الدعاء العظيم